عبد الرحمن اتصل بي بالتليفون وقال لي انا جيت الساعه 9، هذا كان الوقت المناسب بالنسبه لي، فقلت له ماشي. وانا كنت عرضت عليه هذا الشكل، ما هو قال لي الطلاب قالوا لي ده هو عرض عليك انت كذا، واتصل بي وقال لي هذا الكلام، فبناء على كده جيت في نفس الموعد يعني. وأظن بيحضر معاكم في المكتبة تحت. نعم. يعني هم مش جايين النهاردة. السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا في الحديث رقم 5 أظن، ما أعرفش رقم كامل، المهم يعني الحديث اللي احنا هنحاول نقف على النقاط المتعلقة به. هو في كتاب الاستئذان باب بدء السلام. طبعا هو كما نحن متفقون قبل ذلك بنحاول أن نقرأ الحديث أو نتعرف على موضوع الحديث أولا، ثم نعرض للنقاط المتعلقة بهذا الإيه الحديث. يعني بالنسبة للفتح أو بالنسبة للعين، أو نضيف بعض النقاط المتعلقة في جوانب الحديث. بالطبع الحديث هو برضو حديث فيه نقاط متعددة. البداية طبعا زي ما بين إيديكم أو أنتم مصورين هذه الأوراق، الحديث بعد الكلام عن السند، حديث أبي هريرة مرفوعا: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، يقول فزادوه ورحمة الله. ثم بعد ذلك قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. طبعا هذا الحديث في الحقيقة فيه نقاط متعددة بجانب ما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح. يعني ما نبدأ بكلام الفتح أولا، لكن أنا عندي موضوعات أخرى متعلقة بالحديث هحاول أذكر لكم العناوين المتعلقة بها. يعني وبدأ أولا الكلام عن اسم الكتاب وعنوان الباب وما إلى ذلك، اللي هو بيذكره العمدة دائما وبيذكره ابن حجر أيضا. معنى الاستئذان ومعنى البدء اللي هو عنوان باب بدء السلام، وما وجه الترجمة للسلام في كتاب الاستئذان طبعا، وذكر مجموعة أدلة على هذا الكلام. طبعا كاتب أول كلام عند حضراتكم دي طبعا كل دي مداخل للحديث إشارة إلى أنه لا يؤمن أو لا يؤمن لمن لم يسلم وما إلى ذلك، وذكر مجموعة أدلة على هذا الكلام. وأنا دائما بركز على هذه الجزئية وأقول لحضراتكم لابد أن نبين علاقة الترجمة بالكتاب أو علاقة الحديث بعنوان الكتاب وبعنوان الباب، لابد أن نبين هذا الكلام. هو هنا يمكن هو بيتكلم عن مسألة السلام، لأن الحديث متعلق بموضوع السلام ومتعلق بآدم عليه السلام، وبيتكلم عن تحية الإسلام وما إلى ذلك. خلاص، ذكر مجموعة أدلة، يعني على الأقل ولو نأخذ دليلا من هذه الأدلة، إن الدليل الأولاني أو الدليل الذي ذكر ابن أبي شيبة أو الذي ذكر من طريق ابن أبي بريدة، يعني ده أول جانب ماشي نود الوقوف عليه أولا، اللي هي مسألة الترجمة وعلاقتها بالكتاب، علاقتها بالحديث أو ما إلى ذلك. ماشي، الكلام بعد كده عن كما نتابع دائما الكلام عن رجال الإسناد. طبعا كما ذكرنا منذ اللقاء الأول بنكتفي برجال الإسناد بما ذكره الإمام ابن حجر، بالإشارة فقط إلى إذا كان أمر يتعلق بأي رجل من رجال الإسناد ببيان اسمه، ببيان كنيته، ببيان كذا وكذا إلى آخره. نيجي نبدأ بقى في الحديث، ودي بقى هناخد فيه يعني بعض نقاط كثيرة مقدما. يعني ما جيت الأول كده هو في أول جملة في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. ما المقصود بهذه العبارة؟ هو ذكرها في الفتح بطريقة تانية، بيقول ما مرجع الضمير في قوله صورته، خلق الله آدم على صورته. لكن هو معنى الحديث زي ما حضراتكم عارفين خلق الله آدم على صورته، أن صورة آدم عندما كان في الجنة هي نفس صورته حين أهبط إلى الأرض هو وحواء، دي معنى الإيه؟ العبارة. ودي اللي برضو هنستفيده من الكلام، وهتابع معاكم برضو الكلام اللي في الفتح بالتحديد يعني، لكن أنا بذكر لكم ما ذكره العلماء من خلال الروايات، إن معنى الحديث أن صورة آدم عندما كان في الجنة هي نفس صورته حين أهبط إلى الأرض هو وحواء، كما أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم عليه السلام على تلك الصورة الكاملة، ولم يخلقه أطوارا كما خلق ذريته من بعده. طبعا الحديث متضمن الكلام ده، بيقول وكان جسمه عظيما يبلغ 60 ذراعا، طبعا دي منصوص عليها في الحديث، طوله 60 ذراعا. وقد أخذ الخلق في القصر منذ آدم حتى وقال فما زال، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، ولكنهم لا يدخلون الجنة بهذه الأجسام الضعيفة القصيرة، إنما يدخلونها على هيئة آدم عليه السلام، لأن الأجسام الآن ضعيفة يقل متاعها ويقل عمرها، وأما الآخرة طبعا فهي دار البقاء إلى آخره ودار النعيم، فلا يصلح لها إلا الأجسام العظيمة. خلاص، ده الجانب الأول في معنى خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وهقرأ لكم برضو الكلام اللي موجود في داخل الكتاب ولو بإشارة سريعة كده. الحديث متضمن أيضا أنه بعد أن أتم الله خلق آدم عليه السلام أمره، طبعا ده منصوص عليه في الحديث، أن يذهب إلى فريق من الملائكة، بيقول إيه؟ اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. يبقى أمره أن يذهب إلى فريق من الملائكة جالسين، وأمره أن يلقي عليهم السلام، وأمره أن يستمع إلى تحيتهم التي يحيونه بها، باعتبار أنها التحية المشروعة لآدم ولذريته من بعده. فذهب إليهم فألقى عليهم السلام فقال السلام عليكم، والرواية ذكرت هذا. وأجابته الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فزادوه في تحيتهم كما قرأنا، ورحمة الله زيادة على تحية آدم عليه السلام. ماشي. اللي مذكور عند حضراتكم لما جه يتكلم عن علامة يعود الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته، هنلاقي نفس الكلام اللي أنا قلته الآن، اللي أنا ذكرت بعض جمل تدلل على معنى هذا الكلام. أول رأي من الآراء على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات. هو لسه احنا هنتكلم ونقول هل آدم عليه السلام كيف علم هذه التحية؟ هل ألهمه الله بها؟ يعني لسه هنتكلم عن هذا الكلام. حاضر، خليك معايا بس. بس أنا بدي الأول يعني أقرأ معاكم الكلام اللي ذكره ابن حجر، اللي هو علامة يعود الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته. ذكر عندكم حوالي 4-5 توجيهات أو 5 آراء في هذا. خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات، وده الكلام اللي احنا قلنا في البداية. وابن حجر مبين أن ذلك حتى لا يتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو أنه ابتدأ خلقه يعني من حالة إلى حالة. برضو في توجيه تاني عند حضراتكم في داخل الكتاب للرد على الدهرية الذين يقولون أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان. فبين أنه خلق من أول الأمر أي آدم على هذه الصورة. لعل التوجيه الاثنين قريبين من بعض، يعني أو هو نفس الكلام اللي أنا قلت لكم، لم يخلقه أطوارا كما خلق ذريته من بعده. كاتب أيضا بيرد على الذين يزعمون أن الإنسان يكون من فعل الطبيعة وتأثير الطبيعة، يبين أن الله سبحانه وتعالى خلقه مختلفا عن غيره في هذا. متكلم عن أنه رد على القدرية برضو الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده إلى آخر الكلام. يعني في كلام كثير في هذا. لكن لما نيجي بقى عند قوله اذهب فسلم على أولئك، فأنا هسأل سؤال برضو زي ما سألكم كان بيسألني فيما يتعلق بهذا الأمر، كيف كان سلام آدم عليه السلام مع الدليل الذي يدلل على ذلك؟ ولسه هنتكلم عن يعني سلام آدم على الملائكة، هل كان بنص من الله تعالى علمه إياه؟ سلام آدم على الملائكة هل كان بنص من الله تعالى علمه إياه؟ هنا الحديث بيقول فسلم على أولئك، لا الحديث اللي احنا قرأناه على مسامعكم الآن. خلاص، فهذا رأي من الآراء. خلاص، ومضمون هذا الرأي أن الله علمه ألفاظ السلام كما علمه الأسماء كلها، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. هناك رأي ثاني يقول إن آدم عليه السلام لم يتعلم ذلك نصا، وإنما قيل له فسلم على أولئك ففهم أن المطلوب أن يقول لهم السلام عليكم. هناك رأي ثالث في المسألة أيضا، أن الله سبحانه قد ألهمه ذلك إلهاما فألقاه على الملائكة، كما حدث حين عطس، حديث ابن حبان أن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله. لكن طبعا ظاهر الحديث اللي معانا بيؤيد الرأي هون. ها انتم معايا مش معايا؟ الاولاني اه صح جدا، لان النص اللي معانا بيقول له فسلم على اولئك. يبقى هنا ذكرنا كاننا ذكرنا ثلاثه اراء، لكن رجح الراي الايه الاول فيها. نعم الثاني، يعني هو الراي الثاني ان ادم عليه السلام فهم ذلك بدون ان الثالث ولا الثاني؟ الثالث، ان الله الهمه ذلك فالقاه على الملائكه. برضو من النقاط اللي احنا عاوزين نتكلم فيها، خليكم معايا، اختلاف العلماء حول المراد بقوله فإنها تحيتك وتحية ذريتك. اختلاف العلماء حول المراد بقوله فإنها تحيتك وتحية ذريتك. أولا، ما المراد بالذرية في اللغة؟ الذرية في اللغة هي الصغار من الأبناء مثلا، وذرية آدم أولاده، والناس كلهم من أولاده عليه السلام. أقول تاني، قول في قوله فإنها تحيتك وتحية ذريتك، كلمت الأول قلت المراد بالذرية في اللغة، كلمنا عن ذرية آدم وعليكم السلام ورحمة الله. أكثر العلماء على أن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه التحية لجميع أبناء آدم عليه السلام، وهذا على من يحملون لفظ الذرية على حقيقته، هذا على من يحملون لفظ الذرية على الحقيقة. لأن قلت في البداية ما المراد بقوله فإنها تحيتك وتحية إيه ذريتك، وبرضو هرجع لكم. وطبعا كاتب عندكم رأي ثاني هقرأه معاكم برضو، وهو نذكر رأي والرأي الآخر. يبقى أنا عندي رأي بيقول أن الله قد شرع التحية أو هذه التحية لجميع أبن آدم عليه السلام، وهؤلاء من يحملون لفظ الذرية على الحقيقة. لكن هناك من يقول إن المراد بعض الذرية، ودي الكلام اللي قايله ابن حجر عندكم في الكتاب، بعض الذرية وهم المسلمون. رأي ثاني غير الرأي اللي ذكرته الآن، المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذاكر مجموعة أدلة عند حضرتكم على هذا الكلام. برضو لابد أن نقف ولو على دليل من هذه الأدلة كما قلت. يعني عندكم مثلا ذكر ما ذكره البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة وابن خزيمة حديث عائشة، وهو ذا اللي أنا كنت أقوله برضو الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والإيه والتأمين. فذا دليل الرأي الثاني. الرأي الثاني ماذا قال؟ قال إن المراد بعض الذرية وهم المسلمون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. خلاص آدي دليل. برضو في دليل ثاني أنا قلت ممكن نأخذ أي دليل من هذه الأدلة، حديث أبي ذر في قصة إسلامه لما يقول فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال وعليك ورحمة الله. فهنا الدليل ده بيدل على أن هذه التحية لم تكن معروفة من إيه من قبل. في ذاكر عندكم برضو دليل ثالث هو حديث أبي أمامة الذي رواه البيهقي في الشعب والطبراني وغيره، جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. ذاكر دليل خامس اللي هو كانوا في الجاهلية يقول حيث مساء إلى آخره، فغير الله ذلك بالإيه بالسلام. فهذه أدلة تؤيد الرأي الإيه الثاني، لكن أي الرأيين أرجح؟ برضه رجعنا لنفس الكلام كالجزئية السابقة، أي الرأيين أرجح، الرأي الأول ولا الرأي الثاني؟ ها طبعا. السلام. هنا الإمام ابن حجر في الحقيقة ما علقش على هذه الإيه المسألة، لكن نرى والله أعلى وأعلم، أو كثير من العلماء يرون أن الراجح هو الرأي الأول، وذلك لعموم قوله فإنها تحيتك وتحية ذريتك، ولا يوجد دليل على التخصيص بالبعض. وحقيقة اللفظ ممكنة، يعني ممكن أن يحمل، فلا داعي إلى المجاز. خلاص نبين برضو وجه الترجيح. قولي بس انت عاوز ايه؟ ربنا بيقول سبحانه الله باعتبار انها تحية اهل الجنة. ما هي دل الادلة، هو معنى ان ابن حجر ما يعلقش، كأنه يميل الى هذا الرأي، الرأي الثاني مش الاولاني، لكن قلت من العلماء من رجح الرأي الاول للأمثلة التي للأدلة التي ذكرناها، بيعتبر ظاهر اللفظ فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال إن ما فيش دليل على التخصيص، وقال يعني أصلي عندي مثلا الأدلة اللي احنا علقت عليه اللي هو حديث ما حسدتكم اليهود، ما حسدوكم على السلام وإيه والتأمين، فهم أصحاب الرأي الأول بيقول اليهود هم الذين غيروا وبدلوا في شريعتهم كثيرا، وفي يوم الجمعة وفي الصلاة وفي التأمين وفي تحية السلام، وقد هدانا الله إلى ذلك فهم يحسدوننا لأنهم ضلوا وهدينا. يعني اعتبروا أن الحسد هنا باعتبار أنهم ضلوا عن ذلك، وأمة الإسلام هداها الله إلى ذلك. برضو أصحاب هذا الرأي علقوا على حديث أبي ذر، قالوا مراده أنه أول من حيى بهذه التحية اتفاقا أو عقب تشريعها ولم تكن شرعت من قبل. حديث أبي ذر اللي هو في رقم 2 عندكم في ابن حجر، اللي يتكلم عن قصة إسلامه، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، يريد أن يقول أنه ليس أول من حيا، أو أنه أول من حيا عقب تشريعها، عقب تشريعها. خلاص. حديث أبي أمامة اللي هو جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا، يقولون إنه لا دليل في هذا الحديث. ليه؟ لأنه يفيد جعل السلام تحية للأمة ولم يتعرض لتشريعه للأمم السابقة. والبعض يقول إن ثبتت شرعية تحية السلام للأمم السابقة واستدلوا بأدلة من القرآن الكريم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، بيأخذوا بظاهر هذه الآيات. برضو في شأن يحيى وعيسى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وقال تعالى سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلى غير ذلك من الإيه من الأدلة. وأصحاب هذا الرأي أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد إن الله قد حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة المعراج بالسلام وحيوه به. فدي بعض الايه الأدلة التي تبين يعني توجيه هذا الرأي أو الرأي الذي سبقه. خلاص. بعد كده بيقول فقال السلام عليكم. هيبين لنا هو أنا عندي رأيين اثنين. قلت ابن حجر بيميل إلى الرأي الأول أنه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأي بيقول لا أنه كان مشروعا في الأمم السابقة، وذكر الأدلة التي أشرت إليها لحضراتكم. والله أنا أميل إلى أن لفظ السلام الذي استدل به الذين قالوا مشروع في الأمم السابقة قد يكون لفظ السلام عموما، لكن الصيغة نفسها هي قد تكون مخصوصة بهذه الأمة، والله أعلم. ماشي. اتكلمنا عن هذه الجزئية بس أنا قدمتها اللي هي فقال السلام عليكم، المراد بهذا اللفظ اللي أنا قلت لكم لحضراتكم فيه، هل آدم عليه السلام اللي هم الآراء الثلاثة في سلامه على الملائكة كان بنص، أم هو فهم ذلك، أم كان إلهاما؟ وده الكلام اللي ابن حجر قايله هنا، أن يكون الله علمه ذلك تنصيصا. وبعد كده قال الرأي الثاني فهم ذلك من قوله فسلم، أو ألهمه الله ذلك. هو ده نفس الكلام اللي أنا قلته أيضا. والدليل طبعا ذاكر قياسا على موضوع الحمد عند العطاس وما إلى ذلك، هو ذكر ذلك الكلام أيضا أن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله. نريد أيضا وإحنا بنتكلم كده ما ينفعش إن إحنا ممكن ده كلام أنتوا حافظينه اللي هو منزلة السلام في الإسلام، وإحنا بنتكلم كده لابد برضو أن نشير إلى منزلة السلام في الإسلام. طبعا دي تحتاج يعني نذكر بس بعض الأدلة التي تبين هذا الكلام باعتبار أنه من أكرم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا حافظين هذه الأدلة، لما قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. حديث ألا أدلكم على أمر، يعني في أحاديث كثيرة في هذا الجانب، زي حق المسلم على المسلم، أو خمس تجب للمسلم على أخيه، أو حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن فمش محتاجة تعليق يعني. لكن هنتكلم بعد كده آراء العلماء في حكم السلام، آراء العلماء في حكم السلام، ده برضو هنقل لحضراتكم في بعض النقاط والآراء المختلفة في هذا الجانب. يعني عندنا آراء متعددة في هذا الجانب. يعني الأول الإمام ابن عبد البر نقل إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن الرد فرض. برضو كلام عند حضرتكم، هرجع للكلام اللي في الكتاب تاني برضو يعني. أقول حافظ متنقل الإمام ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن الرد فرض. يقول فإن كان الفرض، قول حديثة فضل، فإن كان الفرض في جماعة كان بدء السلام سنة في حق الجميع، إذا فعله بعضهم حصلت السنة في حق جميعهم. يقول وإن كان الفرض وحده كان السلام سنة عين في حقه. يقول وإن كان المسلم عليه جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. ده لكن في استفسار بيقول لما كان البدء بالسلام سنة، علة معينة يعني كده. لما كان البدء بالسلام سنة. ليه كانت السنة ما كانش فرض؟ ليه؟ حاول العلماء أن يجيبوا عن هذا الأمر. يقول كان البدء به سنة رفعا للحرج. كان البدء بالسلام سنة رفعا للحرج، لأن لو قيل إنه فرض عين على العموم بأنه يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه سيكون في ذلك الحرج والمشقة. وإذا سقط الوجوب من جانب العموم يبقى سقط أيضا من جانب الخصوص. هناك رأي آخر بعد كلام ابن عبد البر اللي قلناه، قال إن بدأه فرض عين، إن بدء السلام فرض عين، وهذا رأي شاذ. طبعا الذين قالوا إنه فرض عين يعني استدلوا بصيغة الأمر التي وردت في هذا الموضوع، لكن طبعا المتفق عليه كما قال ابن عبد البر أن الأمر للنبي رفعا للحرج كما قلنا وبعدا عن المشقة طبعا، لكن احنا عارفين إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية على جماعة المسلمين خلاص. فإن فرطوا فيه جميعا وهجروه أو هجره كل فرض أثم الجميع، هذا كلام معلوم لدينا، لأن يترتب على هذا الهجران إماتة السنة، وإن قام به البعض رفع الإثم عن الباقين. يبقى هنا اتكلمنا عن البدء كان سنة ليه؟ طب لما كان الرد واجبا أيضا؟ لما كان الرد واجبا؟ عكس الكلام اللي قلناه قبل كده طبعا، لأنه لا حرج فيه ولا مشقة، وبنص القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والأحاديث التي ذكرت. وفي رأي لبعض علمائنا يقول كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان، فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه حتى يبعد ذلك الأمر عنه خلاص. في كلام منقول عن أبي يوسف أنه يجب في مسألة الرد بقى، أنه يجب الرد على كل فرد من الجماعة، في كلام نقل عن أبي يوسف أنه يجب الرد على كل فرد من الجماعة، ما دليله على ذلك؟ ما دليله على ذلك؟ هو استدل بنفس اللفظ الموجود في الرواية التي بين أيدينا في حديث الباب، حديث آدم وفيه فقالوا السلام عليك، فقالوا وبأن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم فلا يجزئ ذلك عنهم بالاتفاق، لكن طبعا الراجح هو رأي الجمهور كما ذكرنا. طب رد الملائكة، بالنسبة لرد الملائكة ما ينسب الرد إلى الكل ولا كل واحد من الملائكة كان مكلف بالرد؟ قالوا إن رد الملائكة يمكن أن ينسب الرد إلى الكل والمتكلم بعض الملائكة، يقول لا يوجد دليل على أن كل واحد منهم كان مكلفا بالرد خلاص. حاضر. أقول وأما رد الملائكة يمكن أن ينسب الرد إلى الكل والمتكلم بعضهم، طبعا عشان يبين أن الرد أيضا واجب على الكفاية مش واجب برضو على يعني إذا رد بعضهم يغنى عن الآخرين يعني. بيقول ولا دليل على أن كل واحد منهم كان مكلفا بالرد. طب رد واحد من غير الجماعة يكفي ولا لا يكفي؟ رد واحد من غير الجماعة طبعا لا يكفي، لكن ده ما يقاسش على رد واحد من الجماعة نفسها. خلاص، بعد ذلك نقول: هل المبتدئ يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم عليهم أم لا؟ المبتدئ بالسلام، يعني احنا عندنا العنوان باب بدء السلام، باب بدء السلام. عليكم السلام. اتفق العلماء على أن المبتدئ لا يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم عليهم، فكذلك لا يجب الرد على كل فرد. وبيقيس على ذلك بإيه؟ إن تكفي الصلاة الواحدة على عدد من الجنائز، يعني إذا كان هناك عدد من الجنائز بيكفي أن نصلي صلاة واحدة على الجميع، مش نصلي على كل جنازة بمفردها. يقول: فكذلك يكفي السلام من واحد على الجماعة، ويكفي رد واحد من الجماعة على من سلم إيه عليهم. خلاص. هنا أيضا عندكم في داخل كلام ابن حجر بيقول: هل يجوز في ابتداء السلام أن يقول عليك السلام؟ دي مسألة يعني شكلية، يعني أنه نقل رأيين، رأي قال بالكراهة، ونقل رأي عن الإمام النووي: إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق الجواب ولا يجزئ، وذكر دليل على هذا في سنن أبي داود وفي الترمذي، وصححه الترمذي، اللي هو حديث أبي جرير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الإيه؟ الموتى. طبعا برضو في تعليق على هذا الإيه؟ الكلام. خلاص، لأن في رأي يقول: يحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل، وفي بعض المعارضات على هذا الكلام. لكن قبل أن أفصل في هذا الكلام، أنا أود أن نكمل المسألة اللي كنا بنتكلم فيها، لأن احنا كنا بنتكلم عن آراء العلماء في حكم السلام وما إلى ذلك، وإن السلام تحية شرعها الله للناس، وقد أبدل الله تحية الجاهلية بتلك التحية الإلهية التي ارتضاها لنا. يعني حتى تعبير بعض العلماء بقوله أنها تحية شرعها الله للناس قد تكون فيه إشارة إلى العموم. يعني طبعا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة إيه؟ طيب. طبعا هنا اللي عندي عندي التشريف وتعظيم والكلام ده كله، لكن غير هذه التحية، يعني في بقى بعد ما تكلمنا عن الرد والكلام ده، بيبين مسألة المشروعية، وبيبين مسألة حكم من يقول بتحية غير هذه التحية، حكم من يقول أو من يستعمل تحية غير هذه التحية. يعني إذا كانت الآية القرآنية تقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يبقى إيه؟ يبقى غير هذه التحية ليست من عند الله. مفهوم الآية يدل على أن غير هذه التحية ليست من عند الله. تفضل. إذن فلا خير فيها ولا بركة. ولذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حينما قال: كنا نقول في الجاهلية أنعم بك وأنعم صباحا وإلى آخره، فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. إذن معنى ذلك من يحيي أحدا بناء على هذا الكلام وبناء على هذا الدليل، من يحيي أحدا بغير تحية الإسلام فهذا آثم خلاص. وفي أكثر من دليل كانوا في الجاهلية، والأدلة برضو عندكم في داخل الكتاب، يقولون حييت مساء إلى آخره، فغير الله ذلك بالسلام، فغير الله ذلك بالإيه؟ بالسلام. وبنجد أن بعض المسلمين يتشبهون بغير المسلمين ويشاركونهم في تحيتهم، لكن طبعا من يحيي بهذه التحية كما يقول بعض علمائنا لا يستحق أن يرد عليه. الرد حينما تكون التحية التي شرعها الله عز وجل، لأنه مخالف للسنة فلا يستحق الرد، وعقابه ألا يرد عليه استهجانا واستقباحا لصنيعه في استعماله لتحية غير تحية الإسلام حتى لا يعود إلى ذلك. برضو بيتكلم عن التحية من البعض بالإشارة باليد تكبرا وبعدا عن السلام، وده في تشبيه بغير المسلمين. والآية القرآنية تقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في حديث آخر: لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالإصبع وتسليم عليكم السلام وتسليم النصارى بالأكف. وفي حديث أخرجه النسائي أيضا: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. خلاص. فده لكن طبعا من كان عاجزا عن السلام حسا أو شرعا حكمه إيه؟ يعني إذا كان الآيات والأحاديث تدلل. تفضل. لا أولى أولى والحكم من كان عاجزا عن السلام حسا أو شرعا، هو العين اللي ذكر الجزئية دي في الحقيقة، كالمصلي وكالبعيد والأخرس. الإشارة كافية في حقهم. أولا ثاني من كان، يعني الكلام اللي قلناه كله في من كان قادرا على التلفظ حسا أو شرعا. أما من كان عاجزا عن السلام حسا أو شرعا كالمصلي وكالبعيد والأخرس فالإشارة كافية في حقهم رفعا للحرج. طيب من حينما يلقي شخص السلام على الآخرين هل يجب أن يكون الجواب بالسلام ولا يمكن أن يكون الجواب بغير السلام؟ طبعا ظاهر الحديث يدل على أنه يجب أن يكون الجواب بالسلام ولا يجزئ شيء بغير السلام، لأن لا يجوز أن نشرع أمرا لم يشرعه الله جل وعلا، وأن من يفعل ذلك آثم لتركه الواجب ولتقصيره في الرد، فهو لم يرد التحية بأحسن منها أو بمثلها، كما قال جل شأنه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إيه؟ أو ردوها. ماشي. هنتكلم بعد كده أيضا نضيف إلى هذا الكلام حكمة مشروعية السلام. حكمة مشروعية السلام طبعا كلام برضو بسيط ولا شيء فيه يعني. طبعا لا شك أن التحية بالسلام كما أمرنا الله جل وعلا فيها الخير الكثير كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية في النهاية قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يبقى من الحكم تحقيق الخيرية ففيها الخير الكثير للمسلم والمسلم عليه أيضا. فيه أيضا من حكم المشروعية ما يدعو إلى السكينة والأمان والطمأنينة. ما يدعو إلى السكينة والأمان والطمأنينة. فيه حصول الخير والبركة وتطيب النفوس وسموها فوق العداوات. هنجد أيضا بالسلام يتنبه الإنسان لمن يقدم عليه ويتهيأ له. طبعا ذكرنا الآية إذا دخلتم بيوتا أن بالسلام يتنبه الإنسان لمن يقدم عليه ويتهيأ له. أيضا إفشاء السلام يدعو إلى التعارف والتواد والتحاب والتواصل والتعاون على البر والتقوى. طب ليس شرطا يعني أن نستوعب كل هذا بس نأخذ بعض الأمور. يعني فيه تأليف القلوب وجمع الكلمة وإشعار للمسلم باعتناء أخيه به وحرصه على كل خير له. أيضا كلمة السلام تحرك القلوب الطيبة إلى الإخلاص والصفاء وفي هذا ما يجعل المجتمع متماسكا مترابطا. ضل. طبعا من أجل هذا طبعا كان النهي عن الهجران والكلام من إيه من هذا الإيه القبيل وحديث ألا أدلكم على أمر إذا فعلتمه تحاببتم. نكتفي بهذا حول حكمة الإيه المشروعية طبعا رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وكلام من هذا القبيل. بعد كده نتكلم عن في الكيفية ودي كلنا عارفينها يعني من الآداب في السلام طبعا أو طبعا كلنا عارفين تسليم الصغير على الكبير والمرة والكلام ده كله ما فيش داعي نعلق عليه. لكن العلماء بيّنوا بعض آداب الإسلام في هذا الموضوع. بعض الآداب أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير. تفضل. أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ليه؟ لأن حق الصغير أن يوقر الكبير ويعظمه ويتواضع له. الكلام ده يقول إذا التقيا أو تساويا في الركوب أو المشي. إذا التقيا أو تساويا في الركوب أو المشي. يقول فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب بالسلام. أحكام يعني حضراتكم عارفينها كلها. طب الراكب بيسلم على الماشي ليه؟ لما لم يكن العكس؟ لما لم يكن عكس ذلك؟ يسلم الراكب على الماشي حتى لا يتكبر بركوبه، لأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب إيه؟ بالسلام، خوفا على الراكب من الغرور والزهو أو ما إلى ذلك. أيضا يسلم المار على القاعد، يسلم المار على الإيه؟ على القاعد. لماذا؟ لأن المار شبيه بمن يدخل على أهل المنزل، ولأن القاعد ربما يتوقع منه الشر، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك، فإذا ابتدأه بالسلام آمن منه ذلك وأنس إليه. حاضر. قلت يسلم المار على القاعد لأن المار شبيه بالداخل على أهل المنزل، ولأن القاعد يتوقع منه الشر، فإذا ابتدأه بالسلام آمن منه ذلك وأنس إليه. في برضو وجه تاني في نفس الجزئية بيقول ولأن القاعدة يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم، ولأن القاعدة يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فرفع الحرج عنه، وأما المار فلا مشقة عليه في ذلك. يتبقى أيضا في هذا الجانب يسلم القليل على الكثير أيضا، هذا مراعاة لحق الجماعة الكثيرة ولفضيلتها، وحتى لا يزهو أي لا يفتخر القليل إذا سلم عليه الكثير. أخيرا في هذا الجانب إذا تلاقى ماران أو راكبان أو ماشيان، إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان، ليبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين، إلا لفضله لأن فضيلة الدين مرغب فيها إلى آخره. إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان، يعني سواء كان راكبين أو ماشيين، قال يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين وليس قدرا في الدنيا. يقول ولا نظر لمن يكون أعلى قدرا في الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه، يعني من باب المداراة وما إلى ذلك. يقول فإن تساويا من كل شيء، يعني مران راكبان أو ماشيان ومتساويين، كان كل منهما مأمورا بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. خلاص. ننتقل بعد ذلك إلى ألفاظ السلام كما جاء في الحديث. والإمام ابن حجر عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام عند حضرتك. طبعا معروف لدينا جميعا إن أكمل ألفاظ السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا السلام بالتعريف، وطبعا زي ما قال الشيخ التعريف للتكثير والتخصيص والتفخيم. ولهذا كان ذكر الأمر بهذه الصورة وبصيغة الجمع هو الأفضل طبعا إن كان المسلم عليه واحدا إلى آخره. خلاص. طب ما حكم لو قال ودي أنا ذكرتها لحضراتكم خلاص مرنا عليها الحكم لو قال في الابتداء عليك السلام، والشيخ لسه يعني كنا متكلمين فيها لما ذكر رأيين، رأي القاضي عياض ورأي الإمام النووي في هذا الكلام. طبعا رأي اللي قال بالكراهة قال أن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء، ودلل بالحديث اللي احنا قرأناه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي جريء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تحية للموتى. لكن في مسألة أنها الوقت انتهى يعني، طيب خلاص يعني هكمل الجزئية ولما نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. الحديث اللي قرأناه بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الصيغة لا يعتد بها ونهى عنها وبيّن أنها تحية الموتى. لكن طيب على كل حال أظن نقف ونكمل لكم المحاضرة القادمة إن شاء الله. خلاص لا من مجموعة أشياء متناسرة يعني ما هو لسه ما يكتمل اللي باخده صور الدرس ما يكتمل دروس صور نعم خلاص المعدة ثابت بقى خلاص لا انتوا حرين من مع دكتور احمد ما بيحضروك في المكتبه ماليش علاقه مخلف المكتبه يعني افضل من هنا خلاص زي ما انتوا عاوزين السلام عليكم كده من غير ما تقولي ما هو ده يا شو بيلي عاش تاني؟ انت حجم الله يخليك